الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب البيوع من صحيح مسلم، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وبيع السنين. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العراية. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النقل حتى تشقى، والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. وفي رواية أخرى أيضا أن يتكلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشطح. وفي رواية نهى عن بيع التنين هي المعاومة، وعن الثنية ورخص في العراية. وبيع التنين هو بيع المعاومة. في الرواية الأخيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها التنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. أقول هذا الباب باب مهم، فيه عدد من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقررنا أن الأصل في البيوع الحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عدد البيوع المنهية عنها فهذه مستثناة من الأصل. نهى عن المزابنة، المزابنة والمحاقلة والمخابرة مدافعة مفاعلة على وزن المزابنة، وقد شرحنا في السابق المزابنة. اليوم المحاقلة لها تفسير آخر. المحاقلة قال بعض العلماء المحاقلة والمزارعة تتفقان أو تختلفان. قالوا المحاقلة أن يؤجر الأرض الزراعية بشيء مما يخرج منها مطلقا، يعني ما عددها، ما قال بالربع أو بالثلث أو بالخمس، لا، قال بشيء مما يخرج من الحب الذي يخرج من الأرض، هذا معنى المحاقلة. والمزارعة قالوا هي المحاقلة، وقالوا لا، الفرق بينها وبين المحاقلة أن المؤجر يؤجر الأرض للمستأجر بشيء مما يخرج منها معلوم كالربع أو الخمس أو السدس، فهذا على الإطلاق المحاقلة، وأما المزارعة على التقييد بالشيء المعلوم اللي هو الربع أو غيره. مفهوم؟ هذا الفرق بين المحاقلة والمزارعة. والمخابرة قال العلماء مشتقة من الخبير. الخبير هو الذي يخبر دقائق الحرث والزرع، الرجل الذي يحرث وفقيها في الحرث، فهذا اشتق منه المخابرة، وهي أن تكري الأرض بشيء يخرج منها. مفهوم؟ يبقى المخابرة والمحاقلة والمزارعة قريبة من بعض، أو هما نوعا واحد. وقيل هي اشتقت من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود بعدما أخذ خيبر عاملهم على المساقات، وهذه بعيدة. وقيل من الخبار، وهي الأرض اللينة التي زرعها ونبتها يظهر جليا. مفهوم؟ هذه هي المخابرة. قوله الإشقاه يعني تحمر أو تصفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدو الصلاح أن تحمار أو تصفار أو يؤكل شيء منها، فهذا تقسيم للثمر، لأن الثمر كما بينا سالفا الثمر على ثلاث أنواع: بدو صلاحه إما أن يحمر أو يصفر، وإن كان لا يتلون فإيش بطيب الطعام. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم أنواع الثمار إلى أنها تلون فصلاحها أن تحمر أو تصفر، والتي لا تلون صلاحها أن تطيب ويستطيبها الآكل، يطيب أكلها، يطيب أكلها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بيع المعاومة، المعاومة بمعنى السنين كما سنبين، المعاومة هي السنين، الاستثناء الثنية، بيع الثنية هو الاستثناء في البيع. هذا الحديث أصل من أصول البيوع المنهية عنها، له أحكام. أولا بيع المعاومة، كراء الأرض وهي المحاقلة أو المخابرة، في الباب القادم إن شاء الله نتكلم عنه، هل يجوز أن الإنسان يؤجر هذه الأرض بشيء يخرج منها أم لا يجوز؟ الإجارة أصلا ولابد أن يمنحها هبة لأحد أو يؤجرها بالدرهم والدينار كما سنبين إن شاء الله في الباب القادم. أما هذا الباب بيع المعاومة وهو بيع السنين، بيع السنين. صورة هذا البيع أن يدخل رجل تاجر معه مال وفير لرجل صاحب حائط بستان عنده ثمار، هذه الثمار يحتاجها التاجر فيشتريها من صاحب الأرض، فيقول له هذه الثمار بكم، بعدما يخلصها ويعرف كيلها يشتريها منه، ثم يعجبه ثمار هذه الأرض فيقول له أنا أشتريها منك نتاج هذا العام والعام الثاني والعام الثالث والرابع والخامس. اشترى نتاج هذه الثمار 5 سنين، هذا معنى بيع المعاومة. أو اشترى نتاج ثمر هذا الزرع والأرض أكثر من 2-3-4-5، هذا بيع المعاومة. أو يدخل، وهذا المعاصر الآن، رجل تاجر يدخل لمصنع ينتج يعني بعض المنتجات، فيقول له هذا المنتج أنا أشتريه منك لمدة 5 سنين أو 7 سنين، وهذا موجود في واقعنا في المعاصر. يدخل إلى مصنع ويحتكر هذه السلعة له 5 سنين أو 6 سنين. هذا البيع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن بيع المعاومة. والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيوع التحريم، الأصل التحريم، أي أن هذا البيع محرم بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم. ولحكم كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة أو هذا البيع. أولا لو اشترى منه نتاج السنة الأولى أو الثانية والثالثة والرابعة فدخل في بيع إيش؟ بيع المعدوم، فهذا معدوم، وبيع المعدوم غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. أيضا إذا قال له أشتري منك نتاج السنة الثالثة فهذا هل معلوم بالنسبة له أم مجهول؟ مجهول، الأول معدوم، الفرق بينهما أن هذا إيش؟ مجهول الصفة ومجهول القدر. وأيضا من شروط البيع أن تكون معلوم الصفة ومعلوم القدر. فالعلة الأولى أنه بيع معدوم، وهذا لا يجوز أنه من بيوع الغرر. الثاني أنه مجهول لا يعرف صفته ولا قدره، أيضا هذا البيع من بيوع الغرر فمنهي عنه. الثالث عدم القدرة على التسليم وقت العقد، عشان لا يقول أحد ما ممكن السنة الثالثة يقدر أن هو يسلمه، لا، الشرط من شروط البيوع القدرة على التسليم وقت العقد، فعدم القدرة على التسليم وقت العقد أيضا تجعل هذا البيع من بيوع المحرمة المنهي عنها. الرابع أنه باع ما ليس عنده، وهذا فيه نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس إيش عندك. فهذه البيوع بيوع المعاومة بيوع محرمة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لعلل أربعة تجتمع في علة كبرى واحدة ألا وهي الغرر. فهذا البيوع صنف من أصناف بيوع الغرر، ونحن قسمنا البيوع إلى قسمين: بيع إيش غرر، وبيوع ضرر. وبيوع الغرر التي يجهل فيها المبيع أو الثمن أو الأجل، وهذه منها، فعدم القدرة على التسليم وبيع ما ليس عنده وبيع المعلوم والمجهول، هذه من بيوع الغرر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذه البيوع صور معصرة، نعم، نفس الحديث متمثل عندنا في أرياف، في الحمرية، في سوريا. أنا أعرف من كان يعمل هنا في تجارة الخضار، كان يذهب إلى سوريا فيأخذ مثل بستان كامل فيقول لصاحبه أنا أشتري منك نتاج هذا البستان 5 سنوات، فهذه مطابقة لنص الحديث، وهذه من البيوع المعاصرة المنهي عنها. أيضا من البيوع المعاصرة التي تشبه هذا احتكار شركة لمصنع يولد سلعة معينة يشتريها منه أعواما كثيرة أيضا هذا من بيع المعاومة وهي لا تجوز. يبقى لبيع المعاومة مسألة واحدة، هي لو تم البيع، تعاقد صاحب البستان مع التاجر، فلما تعاقدوا على البيع والشراء في هذا العقد أخذ المال أو جزء من المال، والآخر أخذ ثمرة هذا العام على أنه سيأخذ الثمار للأعوام المقبلة، وذهب البائع بالمال فأنفقه، هل نقول يتم البيع أو يصح البيع ويأثم البائع والمشتري أم غير ذلك؟ احنا قلنا أن مطلق النهي يقتضي الفساد متى؟ لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض البيوع تقتضي هذه الفساد متى؟ هو منهي عنه لذاته؟ الثمار منهي عنها لذاتها؟ الوصف اللازم ايش هو الوصف اللازم؟ القدرة على التسليم، هو ما فيش قدرة على التسليم، عدم الجهالة بالمبيع وفي جهالة بالمبيع. يبقى إذن هذه المسألة إذا تم البيع بين البائع والمستأجر فإنه لا يترتب على هذا البيع الآثار، فهذا البيع بيع باطل والعقد فاسد. ونستدل عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، إذا من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو باطل مردود، إذا هذا البيع بيع باطل لو تم حتى بين البائع والمشتري فإنه بيع باطل ولا يجوز والعقد فاسد. ثم قال في بيع آخر وهو نهى عن الثنية، والثنية معناه الاستثناء، وهو الاستثناء في البيع، يعني بمعنى رجل عنده أرض وهذه الأرض مليئة بالنخل، فيقول له أبيعك هذه النخلات وأستثني منها خمس نخلات، الأولى والثالثة والخامسة، هذه نخلات معلومة واستثناها. أو يكون رجل عنده أرض زراعية فيبيعها، وبعد ما يبيع هذه الأرض يقول له أستثني منها 50 متر الشمالية أو 50 متر أو 1000 متر الجنوبية. أو رجل عنده دور مساكن كثيرة فيبيع المنازل كلها ويقول له أستثني من هذه المنازل المنزل الثالث أو الرابع، يحدده له، ده معنى الاستثناء. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية مطلقا، يعني أي بيع يدخل فيه استثناء فهو محرم، لكن هذا الإطلاق قيد بدليل آخر رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه نهى عن الثنية إلا أن تعلم، نهى عن الثنية إلا أن تعلم. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعلم لو استثناء علم فيجوز، لو استثناء جهل لا يجوز بمفهوم المخالفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعلم. يبقى أي استثناء في البيع فيه جهالة فهذا البيع لا يكون صحيحا، أما إن كان معلوما فهو صحيح. بيع الثنية له صور متفق عليها، صور جائزة بالاتفاق، صور فاسدة باطلة بالاتفاق، صور مختلف فيها. الصورة الجائزة بالاتفاق أن يبيع صاحب البستان البستان بأجمعه إلا نخلات معينة معلومة، هذا بالاتفاق يجوز والبيع صحيح، كأن يقول له هو عنده 50 نخلة في البستان فيقول له النخلة الثالثة والخامسة والسابعة استثنيهم من البيع، فهذا البيع صحيح بالاتفاق لأن الثالثة والخامسة والسابعة لم تنزل أو لم تدخل في عقد البيع، هذا جائز بالاتفاق. أما الصورة التي نقول فيها ليست جائزة بالاتفاق، ممنوعة باطلة بالاتفاق، أن يستثني شيئا مجهولا، كأن يقول له مثلا أبيع لك هذه النخل إلا بعضها، إيش هو البعض؟ مجهول غير محدد غير معلوم، لا الصفة ولا القدر، فهذا بالاتفاق العقد فاسد والبيع باطل. طيب لو قال له أبيع لك 1000 نخلة إلا 3، الصحيح أن هذا البيع لا يصح، ليش؟ لأن المعلومية معلومية صفة أو معلومية قدر، لازم يكون في معلومية صفة وقدر، مفهوم؟ المبيع عشان يكون معلوم يكون معلوم بالصفة ومعلوم بالقدر، علمناه بالقدر ولم نعلمه أي 3، يمكن 3 هذه هي المثمرات صح؟ ولو رآها المشتري بأن هي المثمرات يحدث إيش؟ النزاع والخلاف والشجار، وأصل البيوع اللي منهي عنها الحكمة من النهي عنها إيش؟ قطع وحسم مادة النزاع والخلاف بين البائع وبين المشتري، يبقى هذه الصورة أيضا لا تصح بالاتفاق لأنها مجهولة الصفة، مفهوم؟ يبقى إذن جائز بالاتفاق إن كان الاستثناء معلوم الصفة والقدر، قال الثالثة وإذا كان حدثت قلت الثالثة والخامسة والسابعة، يبقى استثنى من البيع 3 معلومات أمام الرجل، هذا جائز بالاتفاق. بيع باطل فاسد بالاتفاق، هذا البيع هو أن يستثني من هذا البيع شيئا مجهولا. الثالث وهو المختلف فيه بأنه هو يبيع له النخلات ثم يستثني شيئا مجهولا، كأن يقول له أبيع لك الثمر على النخل إلا صاعا منه أو إلا صاعين. هذا اختلف العلماء فيه على قولين. فالقول الأول قول الجمهور الشافعية والحنابلة، وقول الحنابلة أنه ليس بجائز باطل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية على العموم، نهى عن الثنية إلا أن تعلم، وهنا لا يعلم. كيف لا يعلم وهو قال صاع أو صاعين؟ سنت هو أصلا اللي ما يعلم هو إيش؟ فالثمر على النخل، الثمر على النخل نفسه لا يعلم، فلعل يكون كل نتاج الثمر ده الصاعين اللي هيأخذه أو الصاع اللي هيأخذه، فيحدث مادة النزاع. فالجمهور على أن هذا لا يجوز. ومثلوها بصبرة من الطعام. إيش هي الصبرة؟ الكومة. الصبرة من الطعام هي الكومة، يعني قدر مش معلوم من إيش؟ من التمر. بأبيع صبرة من الطعام من التمر مثلا فيستثني منها صاع. الجمهور على أنه لا يجوز، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، يعني الاستثناء من البيع إلا أن يعلم بالعموم، وأن هذا وسيلة وذريعة إلى النزاع والشجار. القول الثاني من أقوال العلماء أن هذا يجوز، وهو قول المالكية، وحجتهم في كده حجة قوية شوية، ألا وهي قالوا إن الثنية هنا حتى وإن كان فيها جهالة فهو استثناء من إيش؟ استثناء الثمر أو استثناء الثمر بصاع أو صاعين، وهذا كثير صح؟ صاع أو صاعين دول كثار ولا قلة؟ بالنسبة للنخلة إيش؟ قلة. فقالوا الصاع أو الصاعين هذه قلة، والجهالة والغرر في القلة مغتفر، وعندنا مواضع كثيرة تثبت أن القلة في الجهالة أو في الغرر يغتفر، مثل حشو الجبة، أساس الدار، كل هذه فيها جهالة صح ولا لا؟ فيها شيء من الغرر لكن مغتفر. السلم، بيع السلم فيه جهالة فيه غرر لكنه إيش؟ مغتفر لحاجة الناس. فقالوا إن كان الملكية، قالوا إن كان المستثنى أقل من الثلث فهذا قليل، والقليل يجوز استثناؤه، والغرر فيه مغتفر لأصل الشريعة. فدع عموم الثنية هنا خصصه بالنظر، قال عندنا قليل من الجهالة، وفي مواضع في الشريعة القليل من الغرر والجهالة فيها تغتفر، فهذه أيضا تغتفر. ولكن الصحيح الراجح قول الجمهور، لأن الأصل في التعامل مع الله في العبادات هو إيش؟ حيطة، والمعاملات تدخل في النص، لأن هذه تعامل العبد مع ربه جل وعلا، فالأصل فيها الحيطة، أن يتحوط المرء لنفسه. وأيضا عندنا قاعدة فقهية مهمة جدا، الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب، مستحب المرء أن يبعد عن الخلاف بين العلماء ويأخذ بإيش؟ بالحيطة. عنده أصل في هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالصحيح الراجح في الصورة الثالثة قول الجمهور، يبقى جائزة بالاتفاق، ممنوعة بالاتفاق اختلاف، وقول الجمهور هو الأرجح. أما الاستثناء في هذا البيع إن كان مجهولا فلا يجوز لعموم نص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الأحكام الفقهية في هذه الحديث. يبقى الباب الثاني، هو باب شراء الأرض أو إجارة الأرض. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد البيوع المنهية عنها، تدل بدليل الإشارة على أن الأصل في البيع الحل. ولذلك إذا كان الأصل في البيع فالمعاملات كثيرة جدا فلا يعددها، من البلاغة هذه ومن جواب الحكيم أنه يعدد المنهي عنه فقط. أحد يتذكر صورة من هذه الصور؟ أحسن، لأن الأصل في الأطعمة إيش؟ الحل، وعدد الحرمة أيضا. في حد راح الحج؟ جاء الرجل من السلم قال ما إيش؟ ما يرتدي المحرم صح؟ أو ما يلبس المحرم؟ فالسلم أحاله من هذا الجواب أن يلبس كثير، ما عدد له ذلك، قال لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا وكذا، عدد له المحرم عليه فقط. يبقى إذن الباقي كله حلال، لأن الأصل في زيه الحل، مفهوم؟ وهذه من جواب الحكيم أيضا. ودي طبعا تدرب المرء أنه لو سئل عن مسألة واللي سائل ما عنده دقة فقه في المسألة فيحل جوابه على السؤال اللي كان لابد أنه يسأل ويكون جوابه كذا. الفائدة الثانية، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الرسول، والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرف التحريم إلى الكراهية، إذن فهذه البيع أو هذه المعاملات معاملات محرمة. الفائدة الثالثة من هذه الأحاديث، فائدة مهمة جدا، يا ليت كل فقيه يسأل يستفيد من هذه الفائدة أو يعمل بها، وهي أدب الشرع. من رحمة الله بالعباد ومن أدب الشرع الذي نتحاكم به بيننا وبين الله جل وعلا أنه إذا أغلق على الناس بابا فتح أبوابا أخرى. وهذه من أداب الفقيه، إن هو لو سئل عن مسألة فقال هذه حرام، لابد إن هو ما يسكت المستفتي ويقول هذه حرام ويغلق عليه الدنيا ويسودها، يعني يفتح له كما أغلق له هذا الباب يفتح له باب الحلال. مأخوذة هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فنهى عن المزابنة يعني بيع الثمر بإيش؟ بالتمر، لأن ده جهل بالتساوي فيكون علم بالتفاضل يعني يقع في الربا كما قلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أغلق هذا الباب وقال لا يجوز بيع الثمر بالتمر، قال ولا يباع إلا بالدينار والدرهم. أغلق باب السلعة بالسلعة، الثمر بالتمر، ففتح باب إيش؟ الدراهم، تشتري بالدراهم والدينارات، فهذا يصح. مثال ذلك أيضا من هذه الصور لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم معنى الربا أو لا يعلم صور الربا، فأتى بتمر جنيب طيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم فاستطابه، فقال له أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قال لا والله يا رسول الله، نحن نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، تمر جمع، الجمع اللي هو المخلط يعني رديء على طيب، فيبيعه الثلاث أصوع أو الصاعين بكام؟ بصاع، الصاعين من المخلط اللي هو جنيب بصاع واحد من الجمع، صاعين والجنيب واحد أو ثلاثة أربعة، فكان يبدل الثلاثة بأربعة أو الاثنين بثلاثة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال له أو عين الربا، تمر بتمر متفاضل هذا عين الربا رده، فأغلق عليه الباب. لا يجوز لك أن تشتري الجنيب صاع الجنيب بصاعين من الجمع، لأن هذا تمر وهذا تمر، حتى لو ده رضي والآخر جيد. وطبعا ده في عصرنا ماشي كالصاروخ في أمر الذهب كما سنبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق عليه الباب، قال لا، لا تبع هذا الطيب باثنين من الرضيع، ثم فتح له بابا آخر، قال رده وأغلق عليه الباب، ثم قال له بالباب المفتوح، قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يبقى لك مخرج في هذا، كما أغلقنا عليك هذا الباب نفتح لك بابا يخرج هذا، أنك إيش تفعل؟ تبيع هذا الرضيع وتأخذ دراهمه وتشتري الجيد. مثال ذلك في الذهب، يعني امرأة عندها ذهب قديم مكسر، تذهب يزن الرجل فيأتيها بنفس الميزان جديد وتدفع الفرق، نفس الأمر يقال لها أو عين الربا ردي هذا، فإن قالت إن رددته إيش أفعل؟ ما أنا أريد ذهب جديد وأريد أن أبيع هذا الرضيع، فنقول لها بيعيه وخذ الدراهم ثم اشتري بالدراهم إيش؟ جديد، شرط ألا يكون شرط من الصائغ أنك تشتري منه الجديد، مفهوم؟ يبقى الفائدة المستنبطة من هنا أننا لو أغلقنا بابا على الناس نفتح أبوابا من أبواب الخير كما أدبنا الشرع وفقهنا في ذلك. الرابعة وهي مهمة جدا ألا وهي حمل المطلق على المقيد، وهذه قاعدة أصولية مهمة جدا لأهل الأصول أو الذين يتمرسون في فقه الأحاديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنية ألف لام للجنس يفيد إيش؟ العموم، كل استثناءات، كل بيع فيه استثناء فهو محرم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية. أي بيع، لو جئتك أشتري منك مثلا قماش فقلت كل القماش اشتريه إلا هذه، يبقى البيع فاسد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ هذا مطلق، ولكن المطلق يحمل على المقيد، لأننا جاءتنا رواية أخرى في الترمذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنية إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، فهذا تقييد، مفهوم ولا لا؟ فهذا تقييد، فيحمل المطلق على المقيد. وأهل الأصول يقسمون حمل المطلق على المقيد ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا اتحد في الحكم والسبب، القسم الثاني إذا اتحد في السبب دون الحكم، الثالث إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب. الصورة الأولى إذا اتحد في الحكم والسبب مثل هذا، نهى عن بيع الثنية، الحكم التحريم، وهنا السبب الاستثناء، الآخر نهى أيضا ثم قال إلا أن تعلم، فنفس الأمر السبب الاستثناء والحكم التحريم وجاء مقيدا، فيحمل المطلق نهى عن الثنية بالمقيد إلا أن تعلم، مفهوم؟ الثانية ستوضح الأولى. إذا اختلف في السبب واتحد في الحكم، الجمهور يحملون المطلق على المقيد، والأحناف لا يحملونه، واحنا مع الجمهور ان هو ده الراجح. مثاله بالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتمتع. تحرير رقبة، رقبة نكرة في سياق الإثبات، فتفيد في ده، تفيد الإطلاق أحسنت، يبقى مطلقة. هل هو قيدها بوصف؟ رقبة، فتحرير رقبة، يبقى كفارة الظهار. قال الله جل وعلا فيها: فتحرير رقبة من قبل أن يتمتع. يبقى السبب الظهار الحكم تحرير رقبة. انظر الآية الثانية، قال الله تعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قالت بكفرته، قال: فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى السبب قتل خطأ، السبب قتل خطأ، صح؟ قتل خطأ. الحكم تحرير رقبة، هذا هو الحكم. السبب القتل الخطأ. تعال نروح للظهار بقى. الظهار الحكم تحرير رقبة بس، صح؟ والسبب الظهار. يبقى هات الايتين والمسألتين اختلفا في السبب، ده من اجل القتل وده من اجل الظهار، لكن اتحد في الحكم. هذا قال تحرير رقبة وهذا قال تحرير رقبة، لكن هنا قال تحرير رقبة مؤمنة وهنا قال تحرير رقبة مطلقة، فحمل المطلق على المقيد، فيكون في الظهار وجب عليه ان يحرر رقبة مؤمنة حتى يقترب من امرأته من قبل ان يتمكن. هي اصوليا، اصوليا ان لابد طالما الاحكام جرت هذه المجرى، وهنا مطلق هنا مقيد، يبقى بالاشاره اكيد الاثنين بيبقوا زي بعض. فاهمني حضرتك؟ دي اصوليا العلماء قالوا ده مطلق وده مقيد والحكم واحد، يبقى عامه الاطلاقات التي جاءت قيدت بايش؟ بالروايات الاخرى. لكن انت لو دققت النظر هتلاقي لطيفه جميله جدا تنبئك بان كلام الجمهور هو صحيح. مقاصد الشريعه: الشارع متشوف للتحريف، شارع عن الله جل وعلا متشوف، يعني هذا يرضيه تحرير الرقاب، ما يرضيه الرق. طيب يرضيه تحرير الرقاب، من المحبوب إلى الله؟ من؟ المؤمن ولا الكافر؟ فهمت يا حضرتك؟ فهذا فمن مقاصد الشريعة أنك بترضي الله جل وعلا بتحرير المسلم، فلا يكون المسلم مذلولا مع مسلم آخر مع أنه معزوز بإيش؟ بالإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما الكافر يظل دليلا لأنه هرب من رق الرحمن إلى رق الشيطان، فجزاه الله عقوبة له جزاء من جنس العمل، فجعله في ذل العباد. مفهوم يا حضرتك؟ فمن مقاصد الشريعة يكون هو هذا وصح. ماشي؟ يبقى هذه المسألة الثانية. نرجع بقى لمسألتنا الأولى، إذا اتحد في السبب واتحد في الحكم، ده بالاتفاق، بالاتفاق مفيش خلاف، اتحد في السبب. هنا ده أكبر مثال عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، نهى الحكم إيش؟ التحريم. السبب الاستثناء. جاء في الرواية الأخرى في الترمذي: نهى عن الثنية إلا أن تعلم. ها الحكم التحريم، السبب الثنية، لكن هنا مطلقة وهنا مقيدة. مفهوم حضرتك؟ هنا مطلقة تعلم أو لا تعلم فهي محرمة. ثم جاء في الرواية الأخرى قال إلا أن تعلم، فقيدها بإيش؟ بالمجهول. القسم الثالث اختلف في السبب واختلف في الحكم، أو اتحد في السبب واختلف في الحكم فلا يحمله. الذي أستحضره الآن هو على التيمم والوضوء، فدعني أستحضر المثل وأتجاهل. طيب هذا آخر ما يكون من الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. لو في أي سؤال. أنت الآن اشتريت منه في السنة كام؟ 3000؟ وهو في السنة أنت قلت 1000، يعني مش ممكن ينتجهم إلا 3 سنين. أنا فاهم، اشتريت منك 3000 وأنا عارف إنه في كل سنة هيديني 1000، صح ولا لأ؟ ونتاجه كام؟ 1000. هي نفس الأمر، أنا عارف إن الثمرة دي 50 كيلو، تخرج لي في السنة 50 كيلو، يبقى أنا هشتري 5 سنين، اضرب 50 في 5. شيخ اسمعني، يبقى أنت ما شفتش العلة، ما عرفتش العلة. العلة في النهي هنا إيه؟ في بيع المعاونة، الجهالة. ما هنا الآن لو هو قال لك على سنة هتخش في سلم، عشان ما تخلطوش بس. لو جبت أنا هو راجل بيفعل في مصنع خمصان، صح كده؟ ياخذ القميص يوريك إياه، تقول هذا القميص أنا نتاجي السنة الجاية هيكون كذا 1000، خلاص؟ أو بعد 3 سنين هيكون 3000. تخرج منه بأنك تشتري منه سلم فقط، ببيع السلم، لأنه بقى بيع موصوف بالذمة مش بيع مجهول. يعني السلم أساسا كانوا لما ابن عباس قال دخل السلم المدينة كانوا يسلفون العام والعامين، فخلاص. فقال الإمام الأسلف فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم. فهو أنت عشان ما نخلطش تفارق بين بيع موصوف في الذمة وبيع مجهول مش عندي. فبيع المعاومة ده بيع مجهول لا يجوز. طب ممكن يخرج منه؟ اه ممكن يخرج منه. يخرج منه كيف؟ بانه يجعله موصوف في الذمة، يجعله سلم، يقول له طب وريني التمر ده، هو ده تمر ده ساعه، يقول له اه، يقول له طب انا ممكن اسلمك 50 كيلو مثلا او 60 كيلو بعد 3 اشهر بكام؟ يقول له ب5000. لازم يديله 5000 ايه، مفهوم؟ ده الفرق بينهم. اما بيع المعاومة ممكن يعمل ايه؟ يخلي السعر في ذمته ما يديهولوش، في تعاقد بينهم والسعر في الذمة، يبقى السعر في الذمة والسلعة في الذمة، ويدخل في بيع الكلب بالكلب. ها؟ أو من الكمية اللي عنده فقط، لأن أنت لو خدت كمية غير الكمية اللي عنده يبقى أنت اشتريت مجهول، وده ما يجوز. بيع المجهول لا يجوز. أسأل الله ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا، ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.